ومن ثم بقي 19 يوما يقصر الصلاة، ولم يحد للأمة حدا معينا يقول من بقي هذه المدة فقد انقطع حكم السفر في حقه، ما قال هذا، بل أطلق الأمر، فما دام الإنسان مسافرا مفارقا وطنه وعنده نية الرجوع إلى الوطن متى انتهى شغله فإنه مسافر. حتى إن العلماء رحمهم الله قالوا لو بقي إلى أن يموت 40 سنة أو 50 سنة فإنه مسافر، لكنهم اختلفوا هل هذا إذا لم يحدد أو مطلقا. فالمشهور من المذهب وعليه أكثر أهل العلم أنه بشرط أن لا يحدد، بشرط أن لا يحدد، فإذا أقام لقضاء حاجة ولكن تمددت الأيام فهو في حكم المسافر ولو بقي سنين، لكن إن حدد فهذا هو موضع الخلاف بين أهل العلم. وابن القيم رحمه الله في زاد المعاد قال لم يرد عن النبي عليه الصلاة والسلام تفريق بين من حدد ولم يحدد أطلق. فعلى كل حال هذه المسألة الخلاف فيها معروف، لكن قصدنا أن الفتح كان في رمضان في السنة 8 من الهجرة، فقال مرحبا بأخي وشريكي. مرحبا، الرحب بمعنى السعة، ومنه رحبة البيت المكان المتسع أمامه، ورحبة المسجد المكان المتسع في المسجد. فمعنى مرحبا أي سكنت مكانا مرحبا، أي واسعا. أكثر الناس يرون أن مرحبا تحية، لكن ما يدرون، لا يدرون وش معناها. لو تأتي للعامل تقول تعال مرحبا، لما سلام عليكم، عليكم السلام، مرحبا، تعال وش معنى مرحبا، وش يقول؟ ما يدري وش معناها، يقول مرحبا تحية. أما مرحبا، أما تقدر تفسرها لي، لو تقول مثلا مرحبا مشتق من الرحب، ومنه رحبة المسجد ورحبة البيت، قال انقص وراك، وش احنا ما نعرف رحبة البيت ولا شيء، احنا مرحبا يعني تحية، تحية وإظهار الفرح والسرور بك. لكن هذا معناها في اللغة. وقوله بأخي وشريكي، أخي وشريك، الشاهد قوله إيش؟ شريكي. فقرر النبي صلى الله عليه وسلم الشركة، قرر عليه الصلاة والسلام الشركة. والشركة كما سمعتم آنفا في اللغة هي إيش؟ الخلطة أو الاختلاط، وفي الاصطلاح هي اجتماع في استحقاق أو تصرف. طيب، نعم. أحسن الله إليك. قلت الحديث فإذا خان خرج من بينهما. أقول أحسن الله إليك، يوصف الله بالخروج المطلق أو مقيدا كما في هذا الحديث، أن يخرج إذا خان أحدهما. إذا خان مقيد لابد. إيه، قال إذا خان أحدهما. ما معنى حمد الشركة لغة واصطلاحا؟ اجتماع في استحقاق أو تصرف. مثال الأول استحقاق. استحقاق مثل أن اجتمع الأبناء في بيت ورثوه من أبيه. تمام. ومنه قوله تعالى فإن كانوا أكثر من ذلك فهم شركاء في الثلث، هذه شركة استحقاق. طيب، التصرف يا جمال. التصرف مثل شركة المضاربة، يدفع أحدهما مالا ويأخذ، يعني ما استفيدت فيه الشركة بالعقد. نعم، ما استفيدت فيه الشركة بالعقد. مثل المضاربة، كالمضاربة. طيب، هل الشركة جائزة يا سامي؟ دليل. قوله تعالى وإن كثيرا من الخلطاء سيبغي بعضهم على بعض، هذا الحديث إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وقليل ما هم، هذا دليل. وإن كثيرا من الخلطاء ليبغي بعضهم إلى بعض. طيب، ولا حديث الذي ذكر المؤلف. الحديث الأول منها أحمد يقول الله تعالى أنا ثالث الشريكين، لم يقل أنا ثاني الشريكين. إذا كان متمم العدد من غير الجنس نعم. طيب تستطيع أن تأتي بمثال من القرآن لهذا؟ نعم يعني. ما يكون من نجوى ثلاثة إلا هو رابعه، هذا لما كان من غير الجنس. ها والذي من الجنس ثاني اثنين هما في الغار. نعم، إذا أخرجه الذين كفروا ثاني اثنين إذ هما في الغار. تمام. طيب مر علينا أن الخيانة في الشركة من كبائر الذنوب. نعم يعني. أي نعم أنت. اي نعم. هل هناك دليل؟ نعم، لان الله عز وجل يعني كان شريك لهما لا مو شريك ثالثهما فاذا خان احدهما ما يكون شريك ما يكون ثالثهما عز وجل، فدل ذلك على انه الذنب عظيم. على اي شيء ينطبق من تعريف الكبيره؟ الكبيره اي، لأن الكبيرة لها تعريفات. على أيها ينطبق هذا الحديث؟ ما استحضر في التعريف. نعم يلا يا أخي اللي وراك يا بندر من؟ لا الثاني اللي وراك بعد. محمد واصل. نعم أين ها؟ سؤال. طيب نعم حكم مقرون بعقوبة. نعم صار من الكبائر وهذا مقرون بالعقوبة وهي يخرج من بينهما. اي صحيح. طيب فيه ايضا الحديث اللي مر علينا أن النبي صلى الله عليه وسلم عامل بالشركة يعني شارك من؟ نعم. طيب لو قال قائل إن الشركة وقعت قبل البعثة لكن قبل البعثة ما تقررت الأحكام ما هو الله أقره بعد ذلك هنا نجاوب يوم الفتح فقال مرحبا بأخي وشريكي فصار إقرارا. طيب مر علينا أنه ينبغي الترحيب بالقادم الترحيب هو كلمة مرحب. لا أقول مر علينا ينبغي الترحيب بالقادم. ما أريد شرح الترحيب. في قول الرسول صلى الله عليه وسلم مرحبا بأخي وشريكي. بقول مرحبا بأخي وشريكي. هل لهذا شاهد من السنة؟ نفس هذا الشاهد. لا بشاهد الشاهد يكون هو المشهود عليها ومعه. يلا جمال. في الحديث المتفق عليه أن قوم من العرب أتوا للنبي صلى الله عليه وسلم فقال من القوم؟ قالوا ربيعنا. قال واحد من القوم غير خزايا ولا نلام. نعم هذا واحد. غير قوله صلى الله عليه وسلم إن قدوكم من هذه قال مرحبا بهم من هذه. نعم. وفي حديث المعراج كان الأنبياء يقولون للرسول صلى الله عليه وسلم مرحبا بالنبي الصالح.